بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون، هذه بعض الصوتيات أسجلها وأذكر فيها فتاوى علامة البحرين الشيخ حسين العصفور البحراني قدس الله نفسه الزكية، مستندا فيها إلى كتابه ورسالته العملية سداد العباد، ومن الله أستمد التوفيق. كتاب الصوم يقول: الصوم لغة هو الإمساك، الامتناع مطلقا هو صوم في اللغة، ولكنه في الشريعة الإسلامية له تعريف مخصوص. الصوم في الشرع هو الإمساك عن مفطرات معينة أو مبطلات للصوم معينة مع النية، يعني أن يمتنع عن أشياء معينة سوف نذكرها، وهذا الامتناع يكون عن نية التقرب إلى الله عز وجل، يعني ينوي الامتناع متقربا به إلى الله عز وجل. وهناك تعريف آخر للصيام، هو عبارة عن توطين النفس، يعزم ويوطن نفسه على الإمساك عن المفطرات التي ذكرها الشارع المقدس. الصيام عبادة من أفضل العبادات التي ورد فيها الكثير من روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله عن الله في الحديث القدسي، يقول تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم تضاعف الحسنة فيه بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه لأجلي. إذن كل الأعمال ممكن تتضاعف وتصل إلى 700 ضعف، لكن الصيام الله عز وجل يقول: هذه العبادة خاصة لي، لذلك أنا أجزي على هذه العبادة بلا حدود. السبب في ذلك هو أن الإنسان المؤمن الذي يصوم يدع ويترك شهوته وطعامه من أجل الله عز وجل، وخصوصا أن هذه العبادة غالبا ما تكون من العبادات التي لا يطلع عليها الآخرون، فتكون خالية من الرياء. وورد في الحديث الشريف أيضا: الصوم جنة من النار. وورد أنه نصف الإيمان، وقد كما في الرواية الشريفة: وكل الله تعالى ملائكته بالدعاء للصائم، وما أمر الله تعالى ملائكته بالدعاء لأحد إلا استجاب لهم. كما ورد أن الصائم في عبادة، يعني هو صائم في عبادة دائمة ما دام صائما، يكتب عابدا وإن كان نائما على فراشه ما لم يغتب مسلما. إذن هذه الروايات الشريفة والكثير مما ورد في فضل فريضة الصيام أو عبادة الصيام. الصيام له أفراد كثيرة، بعضها واجب وبعضها مستحب، إلا أن أفضل أفراد الصيام هو صوم شهر رمضان بخصوصه. الكلام إن شاء الله في هذه الصوتيات راح نخليه متدرج. بدأنا بفضل الصيام ومقدمة صاحب السداد رضوان الله تعالى عليه، ثم نأتي إلى الحديث عن بعض مسائل نية الصيام، ثم يتلوه الكلام عن المفطرات، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.